السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز التسبيح بدون تحريك الشفاه؟ هذا لا يسمى تسبيحا، إنما التسبيح يكون باللسان ومن ثم تحريك الشفاه. يسأل سؤال يقول: رجل طلق زوجته 3 مرات، وفي التطليقة بعد التطليقة الثالثة أعادها دون أن تنكح زوجا غيره، هذا مرتكب لمحرم ويعيش الآن في الحرام في الزنا والعياذ بالله، لقول الله تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالذي يراجعها بدون أن تتزوج عائش في الحرام عياذا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. عندي سؤالين. اتفضل يا رب. السؤال الأول: لو أنا مشترية ذهب يعدي النصاب من حوالي 6 أو 7 سنين، لكن أنا مش فاكر التاريخ بالضبط، فكيف أخرج الزكاة عليه من ضمن 3 آراء اللي تقول إن إحنا المفروض يعني نخرج زكاة مالنا على الذهب إذا عدى النصاب؟ ده السؤال الأول. لا عفوا، يعني أنت اشتريتي من 7 سنوات؟ نعم. وكان قد بلغ النصاب؟ نعم. وامتنعت عن الزكاة لماذا؟ لأني هناك كان يعني بعض المشايخ قالوا أن هناك 3 آراء يعني منهم رأي يقول أن أدفع الزكاة. عرفت الكلام ده قريبا يعني. خلاص، منذ أن عرفت الكلام زكي عنه زكاة سنة. في أي تاريخ؟ زكاة سنة واحدة منذ أن عرفت هذا الكلام. السؤال الثاني: كيف أداوم على القيام دون أن يعني تعدي علي ليلة من الليالي لن أقوم فيها؟ تستعيني بالله وتسأليه أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتنامي مبكرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، بعد إذن حضرتك عايز أسأل على النقاب. أختار قول العلماء القائلين بوجوبه، وجوب تغطية الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جليل، أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخنا، أنا متصل أسلم عليك وأدعي لك، والله الله يرضى عنك ويحفظك ويرفع مقامك. ولك السامعين بمثل. بارك الله. أستأذنك يا شيخنا، كان حضرتك كان في مؤلف كنت حضرتك شغال فيه تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير، كنت بتنقحه، فهل انتهيت منه؟ وهل ما هو موجود في الأسواق الآن ولا تفسير؟ عفوا، تفسير من؟ الحافظ ابن كثير. اي نعم، انتهى من 7 سنوات وخرج الان الحمد لله. طيب تمام يا شيخنا، الله يبارك فيك ونسالك الدعاء بس يا شيخنا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعطينا من الجزائر الشيخ. نعم. فاطمة من الجزائر. تفضلي يا أختي. أريد أن أسأل عن صيغة بيع شقق. السؤال. أريد أن أسأل عن شقق بهذه الكيفية، يعني ندفع يعني بعض الأقساط. خفضي التلفزيون. ثم نسمع البيع بالإيجار. البيع بالإيجار. يعني أنت تسألين عن إيجار ينتهي بالتمليك؟ نعم. الإيجار الذي ينتهي بالتمليك لا يجوز. البيع بالإيجار. ثم يعني إذا كنت تسألين عن كونك إن كنت تسألين عن الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني تأجري منزلا ب1000 جنيه شهريا وبعد 10 سنين تتملكيه، يكون من حقك هذا لا يجوز لما فيه من الضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا يا شيخ. نعم. بقول لحضرتك الدكتورة تدلي على وسيلة منع حمل. فأنا مش عارفة، خايفة أخدها، مش عارفة أحسن تكون مضرة ولا أعمل إيه. نعم. وسيلة منع حمل. طب ولماذا تأخذ وسيلة منع الحمل؟ كسر الذرية. لا تسمعي لهؤلاء الذين يتكلمون عن تقليل الناس. زوجي يعني الناس. يا شيخ انا بنتي دلوقتي عندها 8 شهور وانا من ساعه ما الله يعينك يعني. الله يعينك. كثير الذريه، نريد المسلمين يكون عددهم كبير. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. سيدنا يعقوب كان عنده كم من الأولاد؟ 11 عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال سليمان: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فاستحباب النسل، تنكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. بارك الله فيك. استعيني بالله، استعيني بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، هو حضرتك تنصح الزوج اللي هو بيحدث الفتيات عبر التواصل الاجتماعي وكده بيه يعني؟ تنصحه يبتعد، لأن ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بإذنك يا شيخ، عندي 4 أسئلة أسألهم لك يعني. تفضل يا أختي. صلى الله النبي السلام. أول سؤال، أنا حجيت في المنام 3 مرات. أول حجيت في المنام 3 مرات. في المنام؟ في المنام 3 مرات. وأنت نايمة يعني في المنام؟ أيوه. طب مالنا ومال المنام يعني؟ إيه سؤالك؟ يعني سؤال عاقل يعني. يعني حج سلو يعني ولا؟ ما أعرف، أنت حجيتي في المنام 3 مرات، لكن أنا أسأل عن اليقظة. هل أنت حججت في اليقظة الفريضة التي فر؟ يعني حجيت يعني شفت يعني رحت عند الرسول ودخلت على على كل حال. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فإن كنت إن شاء الله صديقة في حديثك قد يسر الله لك الحج 3 مرات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، معلش الشيخ بارك الله فيك، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان بيكره رائحة الحناء. لا لا لا، لم يثبت. لم يثبت ان النبي كان يكره رائحة الحناء، لم يثبت. السلام عليكم. يقول: هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته؟ لا يلزم الزوج بذلك. نعم، إن فعل فهو مأجور مثاب، ولكن إن لم يفعل لا يلزمه ذلك ولا تثريب عليه. نفس السؤال مكرر، هل يجب على المسلم أن يرسل زوجته للحج إذا كان يملك من المال ما يكفي؟ لا يجب عليه ذلك أيضا، إنما هو تطوع منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، عندي 4 أسئلة. اتفضل. الله المستعان. في صلاة سنة العصر شيخنا ورد الحديث في السنن أنه 4 ركعات يصل بينهما بالدعاء بالسلام على الملائكة. هذا السند مختلف فيه، هذا السند مختلف فيه وأجنح إلى تضعيفه وإعلاله. طيب شيخنا، مرور الطفل الصغير بين يدي المصلي وحمل النبي صلى الله عليه وسلم أحفاده، ألا يدل ذلك على أن يعني بعض الأطفال الذين حملهم النبي قد لعله مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا تريد؟ يعني أنت تريد تسأل سؤال واضح؟ أنت تسأل عن مرور الأطفال أمام المصلي. لا يجوز مرور الأطفال أمام المصلي. والنبي لما جاءت حتى شاة تمر أمامه تقدم حتى لسقت بطنه بالحائط ومرت الشاة من خلفه. أما كونه كان يحمل أمامه ويضعها ليس فيه دليل أنها مرت. طيب يا شيخنا، مريضك في قيام الليل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو من قام بألف آية كتب من المقنطرين. أراه ضعيفا. أي نعم. طيب هل يجوز قراءة الورد القرآني الذي يعني ألزم الإنسان نفسه به بين المغرب والعشاء ويقرأ بعد العشاء ويأخذ أجر هذا الأجر كاملا؟ قراءة من؟ قراءة المأموم؟ الورد لا لا لا قراءة ورد القرآن. ولا مانع لا مانع. مانع. طيب شيخنا بعدين في الأضحية الاشتراك في الصبح أم الجلسة منفردا كالضأن؟ أيهما أفضل؟ تسأل عن الأفضلية؟ أي نعم. هل كبش أو سبع بقرة؟ الأظهر نعم. أن الإنفراد أفضل وإن كان الآخر يجزئ، والله أعلم، لأن سنة النبي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هاتفك يا شيخي؟ نعم. وإيه رقم هاتفك؟ خذي من غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال عند حضرتك. اتفضل يا أختي. رايحة الحج بأمر الله السنة دي، معاد الدورة وأنا رايحة أعمل العمرة متمتعة، فأتنيني بالإحرام بتاعي لحد ما الدورة ما تخلص ومن الفندق وأروح أعمل العمرة، ولا أروح مسجد التنعيم؟ لا لا لا كده كما قلت صحيح، من الفندق يعني من الفندق بالإحرام بتاعي. يعني إذا طهرت من المحيض من الفندق من مكانك اغتسلي واذهبي إلى الحرم. لكن ما روحش التنعيم. لا لا. طيب وأقول الكلمة اللي هي إن حبسني حبس فما حل حيث حبستني؟ لا بأس عند الإلال عند الميقات. وخليني بإحرامي يا شيخ ولا فك الإحرام؟ لا لا محرمة، تفعل كل شيء إلا الطواف. طيب ماشي، اعمل العمرة بعد ما اطهر بامر الله ان شاء الله. ماشي شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، الله يتقبل منكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وياك. بقول لحضرتك يا شيخ، في حديث اللي هو الدنيا تبني المؤمن وجنة الكافر، الحديث ده صحيح؟ صحيح. طيب اما الدنيا تبقى يعني الدنيا بقت عبارة عن سجن لنا يا شيخ يعني؟ الدنيا سجن المؤمن. طيب نفس الحديث متوافق، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما يعني الدنيا بقت سجن لينا من ظلم؟ انت مسلمة ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. طيب ما الحديث يقول الدنيا سجن المؤمن بالنسبة مقارنة الى ما فيه المؤمن، ما يعد المؤمن في الآخرة الدنيا سجن له. الدنيا بقت صعبة يا شيخ يعني. ده ربنا لا تيأسي، الحمد لله انت في خير يا اختي، انت في خير كبير. هل شق رأسك كما كان المؤمنون من قبل تشق رؤوسهم يثبتون على دينهم؟ الحمد لله أنت تأكلين وتشربين وتنامين آمنة مطمئنة، غيرك في ابتلاء شديد، الله يفرج همهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا عم شيء، رجل يتاجر في السيارات القديمة ويتاجر في الحبوب اللي هي المخدرة دي، الأكل والشرب من عنده دوت يجوز الأكل والشرب يعني مثلا لو بيهدينا بشيء أو كده لأنه قريب لين؟ الهدية اقبليها وإثمه على نفسه، وإن شئت أن ترديها لزجره ردتيها وتبيني له سبب الرد حتى ينزجر، وإن شئت قبلتيها فإن الخليل إبراهيم لما دخلت زوجته سارة على الجبار أهدى الجبار لها جارية وهي هاجر هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب وأكل منها، فإن أكلت فلا حلاوته عليه إثمه، وإن تركت تناهيا عن المنكر جاز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لا يا شيخنا، انا حاطط فلوس في البوستة وفي اربعة بتطلع سنوية، هل يجوز ان انا انفق على بيتي منها اجيب جهاز اجيب لا لا لا يجوز؟ الله يكرمك. سعد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي لك يا صاحبي. عندي سؤالين بخصوص الضحية. أنا أريد أن أسألك أولا سؤالا. تفضل. الله يزيدك من فضله. كان الرسول يرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بأي الردين كان الرسول يرد؟ لا أعلم صراحة. أيوة، إذن الذي ينبغي أن تعلمه أن الوارد، وإن كانت كلمة تعالى في هذا المقام جائزة أيضا، لكن الوارد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أبي داود لما دخل رجل فسلم قال السلام عليكم، قال النبي 10، قال آخر السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، قال رجل ثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. فزيادة تعالى في هذا المقام لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى، وإن كانت في الأصل قل تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عن هؤلاء الذين يشركون به عن مقولتهم. تفضل، ما سؤالك؟ عندي سؤالين بخصوص الأضحية. هاتي. السؤال الأول، الأضحية البقرة 5 أفراد، 2 هياخدوا الربع والثلاثة التانيين كل واحد ياخد ربع، الاثنين اللي أخدوا الربع كده يعتبر واحد فيهم خد التمن ويجوز ولا يجوز؟ لا يجزئ عنه كأضحية عنه، لكن الذين أخذوا كل واحد أخذ ربعا يكفيه، لأن السبع يكفي الواحد مع أهل بيته، لكن الثمن لا يكفي. السلام عليكم. يجوز حجز الأضاحي، الحجز قبلها بفترة، يجوز الحجز تحديد السعر. يجوز حجز الأضحية وتحديد السعر. تعرف الجاموس التي ستشتريها، تعرف البقرة التي ستشتريها أو يعرفها وكيلك وتدخر عند الجزار، ما في مشكلة. حدث ما؟ نعم، المشكلة ما فيش، ما هو ده الأصل، أن يحدد سعرها مقدما. تشتري السلعة بناء على شرائك، بس هذه البقرة ثمنها كذا. السلام عليكم. يقول قرأت فتوى تحرم على المرأة إرضاع طفلها بعد الجماع، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، للمرأة أن ترضع طفلها ولو بعد الجماع لا مانع من ذلك. ما حكم هل خلع الدرس ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وخروج دم الجروح من الجسم لا ينقض الوضوء. يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية، إثم أم لا؟ إذا كنت ستقبض على اللحية وتأخذ ما زاد عن القبضة فقد ورد ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وإلا فلا لا تقل عن ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عم الشيخ. عن سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، لو ابني بيلعب ماتش كورة في ملعب، يعني هو في فريق مع أصحابه وفي فريق قصادهم، وتأجير الملعب، هما بيتفقوا إن تأجير الملعب على اللي يختار، ده حرام ولا حلال؟ فيه حرمة. فيه حرمة؟ طبعا. جزاك الله خير. طب في سؤال كمان لو سمحت. لو اضطريت السفر من محافظة لمحافظة وما فيش مثلا محرم، وخرجت مثلا مع اختي مع صحبة امنة لضرورة، هل ده حلال ولا حرام؟ للضرورة مع الرفقة الامنة جائز. جزاك الله خير. نعم. طيب. يقول السائل، يعمل مندوبا للمشتروات ويعرض عليه مال بعد اتمام عملية الشراء وانا لم اطلبه، هل علي اثم اذا اخذته؟ لا بد أن تخبر صاحب الشركة التي أنت فيها. لا بد أن تخبر صاحب الشركة التي أنت فيها، لأنك وكيل عنه في الشراء، وهذا باب شر إذا لم تخبره. أخبر صاحب الشركة التي أنت فيها. بارك الله فيك. أما إذا كنت في قطاع حكومي فلا يجوز لك ذلك، وهذا يفتح بابا للشر. السلام عليكم. لكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا عايز أكلم الأستاذ عم نفسي. ما السؤال؟ يقول ما حكم حبس الريح أثناء الصلاة؟ حبس الريح أثناء الصلاة مكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، واحد نعم واحد طلق مرض 3 مرات وبعد كده طلقها وطلع الورقة بتاعتها، وبعد 3 شهور بقت أبوها والعيال قالوا عاوزين أمي، فجيت سألوني يجيبها ينفع يعني ولا تتجوز؟ فأنا قلت لهم ينفع عشان خاطر العيال وخلاص، يلا يكتب عليها كتابة جريدة ومهر جريد ويروح. فأنا دلوقتي أمر مع النبي مش عارفة أنا كده يعني. لا وبعد أضللتيهم السبيل، أضللتيهم، حرام عليك. أخبريهم أن معيشتهم الآن في الحرام، يفتض ولا يحل له أن يقربها بجماع حتى تنكح زوجا غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. احنا دلوقتي ان شاء الله هنضحى على العيد، فهل يجوز ان احنا نشترك مع جزار من قبل ايام ولا ايه؟ يجوز تتفقي تقولين لي سبع بقرة، هي سبع بقرة، تشتركي بسبع بقرة او بكبشين او نعم سبع جمل. طب سؤال ثاني، هل يجوز اثناء الصيام اني اضع لبوس من قلي؟ يجوز استعمال اللبوس، لا يفطر الصائم، ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، سمحت يا ابن شيخ ان الزوجة اللي تشكي زوجها حرام. عفوا، الزوجة اللي تشكي زوجها في القضاء حرام. الزوجة التي تقاضي زوجها في القضاء حرام؟ لا ليس بحرام، ليس في الزوج ظالم يعني، ما نتركه يظلم تركها ولا كلام عنها ولا عنه، ليس بحرام. إذا ظلم الزوج زوجته فشكته ليس بحرام عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضل يا لو سمحت يا شيخ، انا عندي يعني عيلي عندي عيلة بتشتغل يعني في البيوت وعلى جد حلف، وبعدين انا يعني اديتها زكاة رمضان. طيب هديهم عالم بعد عالم قالوا لي لا حرام، هل هو حرام؟ هي بنتك ولا من هي؟ بنتك؟ هي بنتي بس هي عم تكنى في الإيجار وبتشتغل في البيوت. متزوجة ولا غير متزوجة؟ متزوجة ومعها عيلي. يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها أو زكاة الفطر لابنتها الفقيرة المتزوجة، يجوز. وبالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخي. نعم تفضل. لو سمحت بس اسال على فقره الاضحيه بتاع الازهر الشريف ب 1500، هل ده بيغني عن عنف الاضحيه ولا لا؟ نعم عفوا، فقره الاضحيه الازهر الشريف عامل فقره اضحيه ب 1500، هل ده بيغني عني كاضحيه ولا لا؟ الازهر عامل فقره اضحيه ب 1500، في هذه الحاله سيكون كوكيل عنك، والوكالة جائزة إذا كان القائم على الوكالة يفهم، أظنهم يفهمون، يجوز. السلام عليكم. هلا وإن كان الصدق جائزا، وإن كان الصدق جائزا كوكيل عنك في الذبح، إلا أنه أيضا يستحب لك أن تأكل من أضحيتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا، عفوا لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قوله كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك بس عايز أسأل عن يعني صحة الشيخ أبو الحاج الحويني. يحتاج منكم إلى دعاء، نسأل الله أن يتمم عليه العافية وعلى مرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو في زوج مصر على معصية معينة. ها؟ والزوج مصر على معصية معينة. ها؟ والزوجة بتنصحه ومش عايزة تقول لأهلها ولا تقول لأي حد، وبقاله سنين على كده، هل لها الحق إن هي تطلب الطلاق؟ على حسب المعصية، يعني كان غض البصر مثلا، إذا كان اختلف غض البصر عن معصية عن معاصي أخرى، فعلى كل لها الحق أن تطلق. إذا كان مصر على معصية من عدة سنوات ينظر للمعصية، وإن كانت معصية كبيرة فلا الحق أن تطلب الطلاق. هي لما بتصابه بيقول انا ندمت وبيعيط وبيقول خلاص يعني مش هرجع تاني، وبيغيب فتره وبعد كده بيرجع تاني. على كل ممكن تسالي عن السؤال في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن حضرتك اسالك سؤال؟ اتفضلي يا اختي. كنت عايزة أعرف لو المرأة لما زوجها يتوفى بتبدأ شهور العدة من إمتى؟ منذ أن يعني هل هي في الثلاث أيام الأولانية اللي تتقبل فيها العزاء، ما تتقبلش العزاء من أقارب الزوج من أخوه من كذا ولا إيه؟ زوجها يتوفى تبدأ من يوم أن مات الزوج، من في نفس اللحظة يعني ما تتقبلش العزاء من أي أحد؟ من قل ما تتقبلش العزاء؟ ما تتقبلش يعني العزاء يعتبر عدة خلاص؟ لا تتقبل العزاء، هو المعتدة تتقبل العزاء أيضا. طب ما هي ايه بقى المفروض المعتدة تعمل يعني؟ المعتدة وفاة الزوج ولا أخوها أو أبوها؟ لا وفاة الزوج. وفاة الزوج هي بتقعد في بيت أربعة ستعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالشهور العربية، لا تتزين، لا تلبس الحلي، لا تتطيب، لا تلبس ثيابا مثيرة للفتنة، لا تخطب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأضحية بعد شرائها اكتشفنا أنها كسر بسيط جدا بالقرن، نبيعها ونجيب غيرها ولا تجوز الضحى الوصية؟ إذا كان بسيط جدا غير ملفت للنظر لا بأس، لأن النبي لما بين قال العوراء البين عورها، كثيرة البين وكسر واضح، أما الشيء اليسير فمعفو عنه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يجوز السلطة والتضحية يا شيخ يعني مستلف مبلغ من ضحي بيه؟ يجوز، والأولى عدم الاستدانة لأن الأضحية سنة. يقول قال قائل قال فرعون ذروني أقتل موسى، من الذي منع فرعون أن يقتل موسى؟ منعه الله، منعه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ بارك الله فيك يا رب، أسأل دعاء لأولادي الله يبارك فيكم. الله يوفقنا وياك وياهم. طب حضرتك أسألك عن العقيقة. نعم. ربنا رزقني بولد يعني الحمد لله. فحضرتك أنا إن شاء الله نعمل معقيقة على 21 يعني بروسك مع هي اتش يعني إن شاء الله نعملها على 21. نعم نعم. حضرتك عفوا. العقيقة هنعملها على 21 إن شاء الله. إيه. فحضرتك العقيقة دي انا عايز اعرف يعني مثلا احنا ناويين ان نذبحهم ونوزع مش هنعمل وليمة يعني هنوزع ممكن تذبحي وتوزعي ممكن تذبحي وتأكلي ممكن تذبحي وتدعي الناس ممكن توزع قسط وتأكلي قسط كل الامر واسع. طيب هو ممكن مثلا موضوع الكبدة يا شيخ مثلا يعني في الغالب ما حدش بيوزع الكبدة لو الكبدة مثلا ديت مثلا خدت مثلا عشوة يومي وانا كده مفيش خلاص ما احنا وسعنا لك الامر يا اختي ما تعقليش المسائل افعلي في العقيقة مش تقولي واطعمي المساكين واهدي ان شئتي. السلام عليكم. يسأل سؤال هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ سورة الملك قبل نومه؟ عن النبي لم يرد. هل ورد فضل؟ ورد فضل لمن قرأ لكن في سنده ضعف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك أنا وظيفتي توفت واشترينا لها طرب يعني نطلع عليها صدقة. فما فيش حد فاهم دفن لحد دلوقتي. فينفع نذبحها ونحطهم في جامع للبني؟ يعني أمك مدفونة في المقابر؟ لا لا ده فاضي احنا اشترينا عين فاضية. يعني تريدين أن تبيعين المقبرة الفارغة وتضع ثمنها في مسجد لعدم وجود أموات يدفنوا فيها لا بأس. لا بأس. ماشي ولا نخليها كده برضو يبقى أجرها عن أمي؟ تقولين ليس هناك من يدفن فيها. ما في احنا جايبينها بقى لها 3 شهور. إذا كان يتوقع أن يدفن فيها أحد اتركيها ما يتوقع فلا بأس أن تبيعها وتضع ثمنها في المسجد. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى اتفضل. امرأة علي أيام الطراسة من شهر رمضان لأنها كانت مصابة بالأنيميا فمات عليها عليها الإعادة من أيام أخر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم اتفضل. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. امرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهر أمي أو أبي وأمي. لا قيمة لهذا لغو. الحديث يكون المؤمن زبانا. لا يصح. طيب يا شيخنا كان اتفق كانت واحد تعاقد مع مكاننا يعني وهم من ضمن الاتفاق يعني معاه ان هو عنده امتحانات وهيمتحن الامتحانات دي فهم البند ده ما تنفذش يعني ان هو يمتحن وكده فهل ان هو يقطع المده ويرجع وهو كده خلف العقد اللي هم خلفه يعني هو تعاقد معهم على ان يتركوه زمن الامتحانات يمتحن لا لا يمتحن في السفاره هناك هيمتحن في السفارة في الدولة اللي هو سافر ليها. يعني ايه المشكلة مش فاهم يعني. يعني هم اخلوا بالعقد ومنعوهم الامتحان او ماذا؟ لا انا مش عارف هو هل هم اخلوا ولا هو لم يكن متاح ان هو يمتحن؟ ما ادري والله لا ادري عن العقد ولا ادري عن التنفيذ. وضح سؤالك وارجع. السلام عليكم. يسأل سؤالا في التقديم على شقق سكنية مشروع قامت به الدولة الدفع عن طريق البنك أنصحك بالبعد. امرأة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الشيخ أنا هروح الحج إن شاء الله السنة دي إن شاء الله. إيه الفرض علي وإيه المكروه إن أنا أعمله في إيه يعني إيه الحاجات اللي مطلوب مني إن أنا أعملها عشان الحج ما يبطلش ولا يكون باطل وإيه الحاجات مسألة طويلة سؤالك طويل لكن سؤالك طويل أنت تقفي تهلي من الميقات لبيك اللهم لبيك بعد ذلك إذا كان الزوج معك لا يحصل جماع ولا تمام. أنا عايش الزوج، أنا معي أخوي. أيوة معك أخوك، إذا تهلي من الميقات وبعد ذلك تطوفي بالبيت وتسعين بين الصفا والمروة وتقفين بعرفات. لازم تفصيلي يا أختي، ما ينفعش كده الكلام موجز. راجعي هنا في دروس للحج على موقع القناة وعلى موقعنا الخاص تعرفين صفة الحج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عم الشيخ، حديث لا شؤم إلا في ثلاث. لا شؤم، لا شؤم. اي اي الشؤم في ثلاثة، المرأة والفرس والدار. الحديث صحيح؟ صحيح، لكن فهمه يلزمك أن تفهمه. يعني على سبيل المثال، في زوجة من الزوجات كما يقول القائل النكدية كل يوم عندها مشكلة، عقلها في خلل. اليوم ترجع إليها عاملة مشكلة مع بنتها، غدا عاملة مشكلة مع جارتها، بعد غد تطبخ ويقلب الطعام لعدم دقتها. أصبحت أنت من كثرة الحوادث التي تصدر منها تتوقع مشكلة عند دخولك، فبنيت على سابق علم بها. فهذا أحد الوجوه في تفسير الخبر. الدار مثلا، جيرانك جيران سوء، الدار ليست مشمسة، دار محل أو بيئة، أصبحت تشعر أن بالبيت ما يكون سببا في الضرر. دابة دائما ترفص، تعض الأولاد، تقذفك من على ظهرها، أصبحت تشعر بإحساس أن شيء ما سيصدر. بنيت على أمر سابق، والله أعلم. السلام عليكم. والله أعلم أيضا، هذا التفسير التأويل الذي قلته أحد التأويلات، والله أعلم. قد تكون امرأة مقدمها مقدم خير على رجل ومقدم بركة على قومها وعلى زوجها، وامرأة مقدمها على زوجها مقدم شر وصاحبة مشاكل وفتن، وكل يوم توقع في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ. نعم. بالله عليك يا شيخ، قلبتي مريضة عندها عقل ذهنية وتعبانة جدا، أسأل الله يعافي ويعافي أمراض ويعافي المسلمين والمسلمات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الله يحفظك، تفضل. بقول لك يا شيخ، نفسي أسألك سؤال أسرع. تفضل. يعني لو أسألك الدعاء يعني نبي وأمي وأخواتي. الله يوفقنا وإياك وإياهم جميعا والمسلمين والمسلمات. ما السؤال؟ السؤال مثلا يعني مثلا أنا في المدرسة هو ماشي، ويعني مثلا أنا في المدرسة ويعني أنا مثلا جبت مثلا معي ويعني واحد نقصني يعني في الآية. نعم؟ يعني واحد يعني يزيني في الدرجات يعني يزيني يعني يعني دخسك حقك في الدرجات. أي. ظلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استخدام المصباح يا شيخ في التسبيح؟ المصباح لا بأس بها، والأصابع أفضل. إن عجزت عن ضبط الأعداد بالأصابع فاستعمل السبحة، وليس هناك نهي عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. نعم. لو سمحت عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضل. السؤال الاول، السؤال الاول دعاء الاستخارة، هل يقال في الصلاة ام يقال بعد التسليم؟ بعد التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الجليل. تفضل الله فضلك. أشهد الله أني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي حضرتنا فيه. أستأذنك يا شيخنا بعد إذنك، أنا عندي والدة زوجتي مريضة، فزوجتي أحيانا بتنزل تروح لها البيت تراعيها، فعندي طفلة رضيعة لسه عمرها سنة، فبتتركها معايا، بتتركها نائمة، فأحيانا بتصحب هذه الطفلة يعني في أوقات الصلاة أو بعد وقت الصلاة قليل. أعمل يا شيخنا، هل ده عذر ولا يجب يعني البنت ستضيع اذا انت ذهبت للصلاة؟ طبعا يا شيخنا هتفضل تبكي والكلام ده كله، ده هي صغيرة. على كل، اذا كانت هناك اضرار ستقع بسبب ذهابك للجماعة والبنت ستضيع، ابق معها ولك عذر. اذا امكنك تحملها الى المسجد حملتها، اذا لم يكن هذا وذاك ضرورات تقدر بقدرها. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الله. نعم. سمعت الشيخ، عايز التليفون بتاع سيادتك لو سمحت. ودي من الأخوة في الغرفة، غرفة التحكم. يقول: زوج تزوج على زوجته وعندها أولاد، وإلا تريد أن تلبي رغبته لضعف صحتها ولكونه تزوج بواحدة أخرى، ما حكمها؟ أقول: إذا كانت تطيق المعاشرة ودعاها زوجها إلى فراشي فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كانت مريضة لا تتحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. شيخ مصطفى، أصلا ده ابني كان عنده سنتين ومرض بالسرطان، كان عنده سرطان في الدم ومطلع، عنده 3 سنين بنفس المرض، هل يكون من منتهى الشهداء؟ إن شاء الله، أسأل الله يجعله فرطا صالحا لك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال في الزكاة يا شيخ. اسمها الزكاة ولا الزكاة؟ الزكاة. اي نعم، اضبط لغتك العربية، لا تكسر حتى الفرائض، فرائض الاسلام. اي بالنسبة لزكاة الزروع اللي هو مثل الفواكه، التفاح، الخوخ، الفواكه اللي زي دي، فيها زكاة شيء؟ يرى الاحناف وجوب الزكاة في الخضروات والتي منها الفواكه، والجمهور يقولون لا زكاة فيها. اما حجج الاحناف فقوية، إذ الأدلة الأخرى الصريح منها ليس بصحيح، فحديث ليس في الخضروات زكاة لا يصح. أما الأحناف فاستدلوا بقوله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، قالوا هذه كلها عمومات. أما الجمهور فاستدلوا بأن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن، معاذ كان يأخذ زكاة من 5 أصناف وليس من الخضروات، كذا قالوا. المسألة محل نزاع، وأرى رأي الأحناف قويا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عاوز حضرتك في حكم الدين في فوائد البنوك في الشهادات اللي موجودة اللي هي 20%. أنت تعرف أن العوائد من البنوك ربا، هل يجوز بيع شيء من المحل ولكن سأبيعه للص أعرف أنه يسرق المال ويأتي يشتري؟ لا تبع له ولا تساعده على الإثم والعدوان ما دمت قد علمت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا سمحت يا شيخ، كان ربنا أكرمني الحمد لله وأديت فرصة الحج، بس هو 7 أيام كنت ومن تعملت عبر عمرة الحج، فصمت ما صمتش، صمت هناك في مكة، لما رجعت ما صمتش بقية الأيام. في ذمتك صمها. أصوم في وقت عادي ولا لازم؟ أيوة، 7 أيام هنا في بلدك صومها في أي وقت. وأنا أنسى حضرتك يا شيخ في نظام البورصة والمضاربات ابتعد عنها أسلم لدينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أتسمعني يا شيخ؟ الحمد لله. نعم أسمعك. يا شيخ أنا ما اتصلت بك لسؤال وإنما اتصلت لدعو الله لي أن يشرح الله صدري ويثبتني على ديني وعلى الحق. أسأل الله أن يشرح لك ولنا صدورنا وأن يثبتنا جميعا وإياك والسامعين على دينه وأن يوفقنا وإياك للحق يا رب وأهدينا إليه صراطا مستقيما والسامعين والسامعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال حضرتك؟ اتفضلي يا أختي. والله يا شيخنا أنا عندي مبلغ من المال يعني شايلاه وممكن تكون وعدت عليه السنة بس أنا شايلاه عشان أشتري لي بيت يعني شايلاه لمصلحة محوشة بحوشة. عليه زكاة. عليه زكاة؟ نعم. يعني أنا بفضل أحوش أحوش عشان أوصل لحاجة. عليه زكاة ما دام معك. السلام عليكم. السلام. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا انا عندي والدتي والدي متوفي بدل 6 سنين سايب اخواتي من غير زواج 2 يعني ولد وبنت هما كانوا بيبيعوا عندنا ارض يعني كانوا بيبيعوها انا طالبت بحد. انت من انت يعني واحدة من اللواتي لم يتزوجن في حياة الأب. متزوجة في حياة أبويا. طيب ما السؤال؟ طيب أنا طالبت بحجي فوالدتي يعني رفضت وقطعتني خالص. أم غلطانة. بس أنا بنحاول إن أنا نصالحها ونبعت لها ناس وبنكلمها على التليفون بتقفل السكة في وشي ورافضة إن أنا نكلمها نهائي. خلاص ما هي أم الأمهات اللواتي يمنعن البنات من أخذ حقهن في الميراث أمهات ظالمات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما المقصود بإزالة النجاسة بحجر في الاستنجاء وما معناه؟ قل يعني بعد أن يقضي الشخص حاجته يتغوط يمسح مكان الغائط بحجر أو بمناديل وراء مناديل التي يسمونها المناديل الفيل من الممكن أن تزيل أثر النجاسة في هذه المناديل أو بالأحجار ولا يلزم الماء. نعم الماء أحسن وأفضل لكن إن لم تستعمل الماء وأزلت أثر النجاسة بشيء مما ذكر فلا بأس والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر وأن الذي يزعم أن الله له ولد يخلد في النار عياذا بالله من النار. وذكر الجميع بأن المسلمين إخوة المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة فالمسلمون في كل العالم أخوة وعلينا أن نصلح ذات بيننا نحن أهل الإسلام وعلى المسلمين أن يحملوا دعوة رسول الله ويبلغونها للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لست أنا وحدي أنا ومن اتبعني فليس الرسول وحده إنما الرسول وأتباعه يحملون الدعوة إلى الله ويعلمون الناس أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست الدعوة إلى الله بقاصرة على شيخ يعظ أو خطيب على منبر أو عالم يعلم إنما هي سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل بحسب استطاعته. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.